إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 88 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وعدنا أن نتناول اليوم شرح حديث عبد الله بن مسعود، ولكن رأيت أن أؤجل الكلام في الحديث إلى ما بعد الكلام على أبواب القدر. ووصلنا إلى قول الإمام الطحاوي: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين، نعوذ بالله من الكفر وأهله. الإمام الطحاوي هنا أراد أن يحذر الناس من الخوض في باب القدر، لأن الكلام في القدر وبالذات التعمق فيه كما قال ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. لماذا؟ لأن القدر يقوم على فهم، لكي تفهم القدر على حقيقته لا بد وأن تحيط علما بصفات الله تبارك وتعالى، صفة العلم وصفة القدرة وصفة المشيئة وصفة الحكمة. من منا يستطيع أن يدرك علم الله؟ من منا يحيط بحكمة الله تعالى؟ لكي تتعرف على كل جزئية في الكون وتعرف لماذا خلق الله فلانا في القرن الفلاني، لماذا خلقك الله عز وجل من فلان، وكان فلان أباك، وكانت فلان أمك، لماذا خلق فلان من أسرة نصرانية، لماذا خلق فلان الآخر من أسرة مسلمة. يأتي بعض الناس يقولون فلان لو كان من أسرة مسلمة لصار على الإسلام، أما فلان فولد من أسرة مجوسية فصار على المجوسية، ولو كان هذا خلق من أسرة مجوسية والآخر خلق من أسرة مسلمة لكان ولكان ولكان. كل ذلك من عمل الشيطان، لأنك هنا تريد أن تحيط علما بعلم الله سبحانه وبمشيئة الله سبحانه وبقدرة الله سبحانه وبحكمة الله سبحانه وتعالى. من من الخلق يستطيع هذا؟ إن فهمت هذا الأمر في البداية فإنك ستسلم بإذن الله تبارك وتعالى، ولذلك ستسلم لله سبحانه وتعالى. ولذلك استدل الإمام الطحاوي بقوله: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل، لا لأنه هو الملك والخالق سبحانه وتعالى ورب العالمين فقط، وإنما لا يسأل لأنه كذلك، ولأنه كذلك إيه؟ له حكم عظيمة لا نستطيع أن نحيط بها علما، فلا يسأل عما يفعل لكمال حكمته. أما أنا فأسأل لأنني مقصر، وأنت تسأل لأنك مقصر، بل إن حاكم الدولة حينما يسأل لأنه مقصر، والعلماء يسألون لأنهم مقصرون، كل الناس مظنة التقصير، بل إن كل إنسان يسأل حتى الأنبياء: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. لماذا؟ لأن الجميع عبيد بين يدي ربهم سبحانه وتعالى. يعني حتى لو كان الإنسان أعظم إنسان في الوجود وهو محمد صلى الله عليه وسلم سيسأل أم لا؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يسأل لماذا؟ لأنه عبد مربوب. أما رب العالمين فلكمال حكمته ولكمال كمال قدرته ومشيئته وربوبيته وألوهيته على خلقه سبحانه وتعالى لن يسأل عما يفعل، وهم هم هذه يدخل فيها من عبد الله عز وجل، كل المربوبين وكل المخلوقين وهم يسألون. فمن هنا قال: القدر أصله سر الله تعالى في خلقه. وحينما يقول لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، نعم، لأن الملائكة لو اطلعت لعلمت علم الله، والأنبياء لو اطلعت لعلمت علم الله، فطالما أن علم الله خاص بالله سبحانه ويليق به فلذلك لم يطلع عليه مخلوق، وإنما كما قال: ولا يحيطون بشيء من علمه، من التبعيد، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. إذا شاء سبحانه أن يحيط بعض خلقه بجزئية من علمه سبحانه وتعالى أعلمهم، لكن الله سبحانه وتعالى له العلم الذي يليق به سبحانه. فأصل القدر سر الله في خلقه، كل شيء خلقه الله. لكي تعرف حقيقة القدر لابد وأن تحيط علما بكل ما خلق الله، وتعرف حكم الله سبحانه وتعالى الخفية التي جعل سبحانه وتعالى خلقه تابعا له، فالخلق والمشيئة تابعين لإيه؟ لحكمة الله سبحانه وتعالى. لا يتصرف تصرفا ولا يخلق خلقا ولا يأمر أمرا إلا لحكم عظيمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. أما الذي يعلم كل حكم الله عز وجل في كل شيء فهو من؟ فهو الله وحده لا شريك له. فقال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. سر أطراف قد نطلع على أجزاء بسيطة جدا، ولكن علم ذلك كله عند من؟ عند علام الغيوب سبحانه وتعالى. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. عشان لما تيجي تسأل في بعض قضايا القدر ونبدأ نتكلم ونتعلم ونفهم كتاب الله ونفهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تظنوا بذلك أنكم قد أحطتم علما بالقدر واطلعتم على أسراره، لا، وإنما نحن نفهم في محيط ما شاء الله تبارك وتعالى أن يعلمنا إياه في كتاب وسنة. والصحابة كانوا يسألون عن القدر وأنتم تسألون، ولكن السؤال عن سؤال يفترق كما يقول، سؤال عن سؤال يفرق. فهناك انسان يسأل والعياذ بالله لماذا فضل الله ادم على ابليس، لماذا لم يجعل الله عز وجل ابليس ايضا كادم، لماذا لم يقبل الله عز سؤال الاعتراض، والسؤال الذي يكون قصد صاحبه الاعتراض على حكمة الله تبارك وتعالى مش عاجبه، هذا هو ذريعة الخذلان والكفر والعياذ بالله. ده الكفر هو دوت، ولذلك قال فمن سأل لما فعل. طب ما احنا ممكن نسأل لما فعل، ولكن يكون سؤالنا ايه؟ بنسأل عن الحكمة ونحن نتعلم، لكن لو كان سؤالنا المقصود منه رد الحكمة والاعتراض على الله عز وجل فمن هنا يكون الكفر والعياذ بالله. يبقى السؤال ممكن يكون هو هو، ولكن يسأله مؤمن ويسأله كافر. الكافر اصل سؤاله الاعتراض، بيعترض على الله ويعترض على حكمة الله تعالى. ولكن في انسان تاني من الممكن ان يسأل سؤال ايه؟ متعلم، بيبحث عن الحكمة حتى يزداد ايه. ولذلك قال الله تعالى لابراهيم اولم تؤمن؟ قال بلى بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فقد يسأل السؤال اثنان، واحد من اعظم المؤمنين وواحد من اكثر الكافرين والعياذ بالله. فهنا يقول واصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. التعمق مش القضية، قضية دراسة وفهم للكتاب، والتعمق التنطع ان الانسان يتعدى قدره، ولذلك قال ذريعة الخذلان لانه سيخذل لن يصل، وسلم الحرمان لانه لن يظفر بشيء وانما سيحرم، ودرجة الطغيان لانه طغى وتجاوز الحد، ولك حد، حدك كعبد لا يسأل الباري سبحانه وتعالى عما يفعل وهم يسألون. فانت اذا تجاوزت حدك وسألت كنت ممن ايه تجاوزوا ووصلوا الى درجة الطغيان اعاذنا الله وإياه. فالحذر كل الحذر، الله الامام العالم الطحاوي يحذرنا كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فان الله تعالى طوى علم القدر عن انامي ونهاهم عن مرامي، كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل سؤال اعتراض، فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين اعاذنا الله واياكم. الشارح يقول اصل القدر سر الله في خلقه، وهو كونه اوجد وافنى وافقر واغنى وامات واحيا واضل وهدى. قال علي رضي الله عنه القدر سر الله فلا تكشفه، يعني مش هتقدر توصله ولا تقدر تكشفه لانه سر من اسرار الله سبحانه وتعالى. فمعنى ان اصل القدر سر الله في خلقه اللي هو كونه اوجد وافنى افقر اغنى امات احيا. لماذا ده يموت عنده 60 سنة وده يموت عنده 10؟ لماذا هذه الاسرة ترزق بابناء وتلك الاسرة لا ترزق بابناء؟ ولذلك انت لما تيجي تدرس قصة الخضر مع موسى عليه السلام تجد هذه القصة قد ايه اماطت اللسان وكشفت لك كشفا لكي تتعلم وتفقه وتفهم وتقيس ما يحدث في دنيا الله رب العالمين على ما كشفه لنا في قصة الخضر مع موسى. فقصة الخضر مع موسى كما رأيتم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو صبر موسى لتعلمنا علما كثيرا، لكن موسى لم يصبر، مع ان القصص ما همش الا يعني هو الخضر مر باحوال ثلاثة او رحلات ثلاثة مثلا، لكن لو صبر موسى كانت الرحلات ايه ستمتد وستطول. ولكن انت ضع نفسك كأنك بتقرأ الآيات لأول مرة، وتأتي إلى الخضر ويتصرف بثبات وبطمأنينة وبسكينة، وينزع لوحا من السفينة ويخرق السفينة. وهنا موسى عليه السلام ينظر للأمر لا يعلم ما وراءه، ولكن هذا الأمر ظاهره الشر، فيقول له أخرقتها لتغرق أهلها؟ إذا خرقت هذه السفينة وهي في عرض الماء ماذا تكون النتيجة؟ انتوا عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم في الامر المعروف والنهي عن المنكر عن القوم الذين استهموا على سفينة فاصاب بعضهم اعلاها واصاب بعضهم اسفلها، فقال الذين في اسفلها بدل ما نطلع فوق وناخد مية ونؤذي من فوقنا، ايه المنع ان احنا نخرق في السفينة من اسفل وندخل علينا كأننا بنعمل ترومبة مش كده ولا ايه، والمية تطلع علينا من البحر. فلو الذين في الدور العلوي تركوهم لغرق في السفينة، لان السفينة في البحر ويفتح فيها ثقب او يخرق فيها خرق ماذا تكون النتيجة؟ ستمتلئ بالماء، واذا امتلأت بالماء ستهوي بما فيها وبمن فيها في قاع البحر. شو ده اللي يحدث؟ فقالوا خرقتها لتغرق اهلها. طبعا اللام مش لام التعليل، لان موسى ما بيتهموش بانه عاوز يغرق اهلها، دي اللام دي يقال عليها لام الايه؟ الصيرورة او لام العاقبة، انت اذا خرقتها ستغرق اهلها، اخرقتها لتغرق اهلها، مآل الخرق سيؤدي بنا الى الهلاك، لتغرق. لقد جئت شيئا ايه؟ امر عجيب، هذا امر لا يسكت عليه، امر عظيم. فقال له الم اقل انك لن تستطيع معي الصبر بهدوء. فتذكر موسى انه وقع في الايه؟ في المخالفة، لانه اتفق معاه لا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى. فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتله. المرة دي بقى مش هيسكت، لان المسألة كانت محتملة في السفينة، المرة دي قتل حقيقي. قالوا اقتلت نفسا ذكية بغير نفس؟ حتى مفيش شريعة من الشرائع تجيز هذا الامر ابدا على الاطلاق، حتى ولو كنا نعلم ان هذا الغلام لو كدر سيكون افضل الطغاة، لا يجوز قتله لانه مرفوع عنه القلم غير مكلف. قال اقتلت نفسا ذكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. المرة دي مش امرة بقى امر عظيم، لا ده نكرة، ده منكر لا يسكت عليه. وهنا قال له القادر الم اقل لك، المرة دي بقى فيها شدة، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، لك ليك انت بالذات، لم اقل لغيرك، الم اقل زود لك عن الاولى، الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. قال المرة الاولى قال له لا تؤاخذني بما نسيت، نسيت المرة دي ايه؟ مفيش نسيت. قال له ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. انا ما كده مش قادر تتحملني اكثر من كده، اذا كان كل التصرفات هتكون من هذا القبيل فانت لن تتحملني. فقال له موسى عليه السلام ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهله، فابى، قرية بخيلة جدا لدرجة انهم ما قالش استطعماهم، لا استطعما اهله، يعني كرر كلمة اهلها مرة تانية. حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما ايه؟ المفروض استطعماهم مش كده، استطعما اهله يعني خبطوا على البيوت جدين وليهم حق الضيافة، ومع ذلك نكلوا بهم. فقال ايه؟ استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما، كان عليهم واجب الضيافة، فابوا ان يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. قرية بالشكل ده تديلهم انت الجدار؟ ما تسيبهم، دول ناس بخلة وناس امتنعوا عن ان يعطونا لقمة خبز، لو شئت لاتخذت عليه اجرا. قال كأن بقى القادر يعني كان وصل لمرحلة مش هيتحمل اكتر من كده، قال له هذا فراق بيني وبينك، بس قبل ما اغادر المكان وافرقك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. اما السفينة فكانت بمجرد ما الخضر اماط اللسان وكشف الامر تجد انت كل التصرفات اللي تصرفها الخضر كتصرفات ايه؟ طبيعية جدا وملائمة لكل الاحداث، لكن قبل ذلك كان الامر بالنسبة لك ايه؟ بتضرب خماس في الزاز، ما انتش عارف سفينة بتخلعها في البحر ليه؟ معرفش. لكن لما يجي يقول له ايه؟ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. والسفينة نجت وعدت لأنها معيبة، وطالما كانت معيبة سيتركها ذلك الرجل الظالم، أما إن كانت سليمة كان هياخدها. أيهما أفضل؟ يبقى ارتكاب أخف الإيه؟ الضررين. سبحان الله، تجد انت ممكن تكون ماشي طالع بالعربية تعطل منك تسب وتعمل وفتن المعاد وراح مش تعرفش كان ايه اللي هيحصل لو كنت انت هتكمل مشوارك. اتعطلت ما جيتش مشوارك، هو ده الافضل ليك. انت لا تدري، انت لا تملك شيئا اي شيء على الاطلاق من امر نفسك، انت ما تعرفش حاجة. ولذلك جاءت هذه القصة بمواقفها الثلاثة لتعلمنا تطبيقات عملية على قضايا القضاء والقدر. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ايه؟ لو صبر موسى لتعلمنا علما كثيرا. تصور الأسرة اللي مات ابنها ده، ممكن يكون معهمش غيره، يعملوا ايه ساعتها؟ ابنهم مات، أسرة معاه غير طفل واحد يموت الطفل، أسرة معاه 10 أولاد بيكثروا واللي معاهم طفل واحد بيموت. يسأل واحد لماذا طفل صغير يتألم يمرض؟ لماذا؟ مش كده ولا لا؟ أشياء كثيرة تسأل أنت عنها، أشياء كثيرة جدا تسأل عنها. حط علامات استفهام أمام أحداث كثيرة في الكون، بس بشرط بعدم الاعتراض على القدر، لكن ضع علامات استفهام على أشياء كثيرة لا نستطيع أن نتعرف على وجه الحكمة منها. وليس جهلنا بالحكمة دليل على عدم وجودها، لا، وإنما الحكم موجودة بس إحنا اللي مش عارفينها. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك يقول أصل القدر سر الله في خلقه، وهو كونه أوجد وأفنى، وأفطر وأغنى، وأمات وأحيا، وأضل وهدى. قال علي رضي الله عنه: القدر سر الله فلا تكشفه. والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، مشهور قديم، لأن أول بدعة ابتدعت في هذه الأمة كانت بدعة الإيه؟ القدرية. أول مقولة جاءت كانت مقولة الإيه؟ القدرية. يقول: والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور. وهنتكلم عن تفصيل أو بداية هذه البدعة فيما بعد إن شاء الله تعالى. فيقول: والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور. ولذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب لما روى حديث أباه أو حديث أبيه عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل وسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان وقال أن تؤمن بالقدر خيره وشره، حكى هذا الحديث إمتى؟ لما حدثت بدعة القدرية فأخبرهم بهذا الحديث. إذا تكون هذه البدعة نشأت والصحابة إيه؟ متوافرون موجودون. وطبعا كل البدع وأصولها، أصول الفرق الضالة، نشأت في عصر مين؟ الصحابة. ليه؟ علشان الصحابة يعالجوها، ولما يردوا عليها بالكتاب وبالسنة إحنا نعرف كيف نتعامل. لكن لو تصوروا لو كان مثلا عصر الصحابة مضى وليست هناك أي فرقة من الفرق قد أطلت برأسها، كيف نتعامل مع الخوارج؟ كيف نتعامل مع الشيعة؟ كيف نتعامل مع القدرية؟ ولذلك كنا هنختلف. والآن لما كنا نيجي نحتاج، ممكن نحتاج بالكتاب والسنة وغير ما يحتاج بالكتاب والسنة، ونختلف مع بعض. ولكن الآن بنقول كتاب وسنة وفهم السلف الصالح، الفرقة الناجية. يبقى الفرقة الناجية كانت موجودة، ووجدت أصول الفرق الإيه؟ النارية، في عصر الصحابة، علشان هم يردوا عليهم، وتعرف الفرقة الناجية من الفرق الإيه؟ النارية، فنتمسك بالفرقة الناجية، وبأقوال الفرقة الناجية. واخدين بالكم؟ ولذلك مثلا في عصرنا الآن، معظم الأقوال مثلا التي حدثت في زمان الناس اليوم، اللي هي البدع الخوارج وغيرهم، كلم فيها شيوخ السنة في هذا العصر، زي الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن العثيمين. ليه؟ علشان يهلك من هلك، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. هو الشيوخ الكبار تكلموا في أصول البدع، وبينوا من الذي ينتحل هذه الأقوال التي ينتسب إليها أصحاب هذه الفرق النارية. ويبقى القضية واضحة بالنسبة لطالب العلم الصغير، حتى لا يختلط عليه الأمر يقول له أصل المسألة خلافية. لا، مش خلافية، شوف أئمة السنة، شوف أئمة السنة قالوا إيه، وشوف أئمة السنة اتفقوا على إيه، ويبقى المخالف عرف حكمه، إما أن يكون خارجيا وإما أن يكون معتزليا. ولذلك بيقول دايما تمسكوا بما كان عليه إيه؟ علماء السلفية وشيوخ السنة في هذا العصر، وهم لم يخرجوا على أقوال أئمة السلف الصالح، بل هم أعلم بأقوال السلف الصالح من الصبية الذين لا يعرفون الفرق بين الفاعل والمفعول. يقول: والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره. وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. طبعا أن كل شيء بقضاء الله وقدره. كلمة القضاء والقدر من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت إيه؟ اجتمعت. يعني زي كلمة الإيمان والإسلام. يعني لو احنا قلنا الإيمان بالقدر خيره وشره، يبقى هنا الإيمان بالقدر معنى إيه؟ أصل قد يأتي واحد يقول لك والحديث بيقول أن تؤمن بالقدر، ما قالش بالقضاء، يبقى أنت مأمور إنك تؤمن بالقدر ولا بالقضاء؟ بالقدر. وهو القضاء الاثنين مع بعض، بس لما قال القضاء جمع القضاء، ولما يقول القضاء يبقى دخل فيه القدر، مش كده ولا لا؟ وكذلك لو جمعنا بقى بين الاثنين يبقى نقدر نفرق، فنقول ان القدر هو ايه؟ القدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى، قدر كل شيء سبحانه وتعالى، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. التقدير ان ربنا تبارك وتعالى قال سيحدث كذا وكذا وكذا وكتب هذا سبحانه، علمه فكتبه سبحانه وتعالى، وشاءه فخلق. فلما ان يخرجه الله سبحانه وتعالى واقعا يكون ايه؟ قضاء. فالقضاء والقدر بعد الوقوع. القضاء لما يجتمع مع القدر، يبقى القدر التقدير قبل الوقوع، فاذا وقع كان ايه؟ كان قضاء. لان كلمة القضاء في اللغة العربية تأتي بمعنى الانهاء، انهى الشيء، انهاه اما قولا واما ايه؟ فعلا. فيقول وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب، قضينا اليهم يعني انهينا اليهم قولا، مش كده ولا لا؟ ولما يقول قضي الامر الذي فيه تستفتيان، يبقى القضاء الحكم النهائي، مش كده ولا لا؟ والانهاء. فحينما يجتمع القدر مع القضاء يبقى القدر بمعنى ايه؟ التقدير قبل الوقوع. اما القضاء فيكون بمعنى الوقوع، القدر بعد وقوعه. فاذا مثلا قدر الله سبحانه وتعالى ان يرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وبشر به الانبياء والمرسلون قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، ده قدر. لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ده ايه؟ ده القضاء. واخد بالك ولا لا؟ انت الان ليك عمر معين قدره الله، قدره الله، فلما يموت الانسان يبقى ايه؟ جاء القضاء. واخدين بالكم؟ يبقى جاء القضاء، قضي الامر الذي فيه تستفتيان، انتهى الامر. فالقضاء بمعنى الايه؟ الانهاء. لكن القضاء بمعنى التقدير. لكن لو جاء كل وحده يبقى كل واحد بايه؟ بيشمل المعنيين. فيقول ان كل شيء بقضاء الله وقدره، وان الله تعالى خالق افعال العباد. الله سبحانه وتعالى خالق افعال العباد، يعني يخلق سبحانه وتعالى افعال العباد. قال تعالى ان كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء مخلوق قدره الله سبحانه وتعالى. وزي ما لو فهمت مراتب القدر تستطيع حينئذ ان تتعرف على القدر، تكون امنت بالقدر ان الله يعلم سبحانه وتعالى علم ازلي بكل ما سيحدث، علمه. الذي علمه كتبه، الذي علمه واقعا كتبه، والا فان الله سبحانه وتعالى يعلم ما لو كان، لو كان كيف كان يكون، هذا غير مكتوب، مش كده ولا لا؟ لكن الذي سيحدث اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه، فالذي سيكون كتب. الم تعلم ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، مش كده؟ ان ذلك في كتاب، ان ذلك على الله يسير. يبقى يعلم ويكتب، ثم يشاء سبحانه، ثم يخلق. طب الترتيب ده هو ده الترتيب السليم، ولا ممكن ان احنا نرتب ترتيب غير كده؟ هقول نعم. يعني العلم الاول، المرتبة الثانية ايه؟ الكتابة. الثالثة المشيئة. الرابعة الخلق. هل ينفع الخلق الاول؟ ما ينفعش، لازم العلم يسبق، صح ولا لا؟ لان الخلق سيحدث حينما خلق فلان في الزمن الفلاني. خلق ادم حينما اراد سبحانه وشاء ان يخلقه، خلق محمد صلى الله عليه وسلم بعده. لكن العلم ازلي ملوش بداية، لان العلم لو ما كانش ازلي والعلم ليه بداية او العلم بيتجدد، يبقى سبق العلم ايه؟ جهل، وهذا لا يجوز والعياذ بالله، مش كده؟ فالعلم ازلي، لابد ان يكون اول الصفات دي في الترتيب في الإيمان بالقدر يكون العلم عالم. الذي علمه كائنا كتبه، كتبه النبي صلى الله عليه وسلم حدده، قال قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، يبقى الكتابة اتعرضت. طيب الخلق لسه، لأن الكتابة هتسبق الخلق، مش كده ولا لا؟ كتب قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، يبقى الوقت العلم يسبق الكتابة، والكتابة لازم إنها تكون تسبق الإيه؟ الخلق. طب المشيئة؟ واحد طب ما مشيئة الله عز وجل مشيئته أزلية ولا مشيئة الله حادثة؟ مشيئته أزلية، مش كده ولا لا؟ لكن حينما يشاء شاء الله، يعني ربنا عز وجل مشيئته أزلية، لأنها صفة من صفاته، مش كده ولا لا؟ صفة الإرادة. لكن حين زي الخلق، صفة الخلق في الله عز وجل أزلية، لكن حينما يخلق الأفراد الخلق نفسه حادث ولا لا؟ مش كده، الخلق نفسه حادث، نفس الكلام الإرادة، لأنه ساعة يخلق لابد من إرادة في هذا الوقت، إرادة أراد أن يخلق في هذا الوقت، واخد بالك؟ القدرة التامة التي تليق به، والإرادة الجازمة التي تليق بربنا سبحانه وتعالى. فالإرادة مع القدرة ينتج عنهما العمل، مش كده ولا لا؟ ينتج عنهما الخلق فيخلق. شاء في هذه اللحظة أن يخلق فخلق، مش يشاء وبعد ما يشاء يخلق بمليون سنة، لا، إن شاء أن يخلق في هذه الساعة كل شيء يكون فيكون، وهو سبحانه وتعالى قدرته لا حدود له. يبقى المشيئة هتكون قبل الخلق على طول، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى ذلك ان العلم يسبق الكتابة، والكتابة تسبق الايه؟ المشيئة، والمشيئة تأتي بعد الايه؟ الخلق، حينما يشاء سبحانه. يعني ما بنتكلمش عن المشيئة التي هي صفة ايه؟ أدلية، وإنما بنتكلم عن المشيئة التي هي ايه؟ شاء ان يخلق الشيء في الوقت الفلاني، واضح؟ فهذا سيكون بعد الكتابة. اتفضل. نعم، مش قلت كده؟ لا ما مستحيل، مشيئة قبل الخلق، قلت يشاء، عندك الإرادة الجازمة، القاعدة كده، إرادة الجازمة مع القدرة التامة، طبعا هذه قاعدة، إرادة جازمة مع قدرة تامة يخرج عنهما الايه؟ العمل، ده قاعدة. لكن طبعا بالنسبة بقى لما نيجي نقول الكلام ده بالنسبة لصفات ربنا تبارك وتعالى، نقول المشيئة والإرادة التي تليق بربنا سبحانه وتعالى، ثم نقول كذلك عن القدرة التي تليق به سبحانه وتعالى والتي لا إثم لها حدود، يخلق سبحانه وتعالى فيقول للشيء كن فيكون. فهنا بيقول وقال تعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا، قدره تقديرا، وطبعا المفعول المطلق هنا بيدل على الايه؟ على التوكيد، مش كده ولا لا؟ فقدره تقديرا. وان الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاءه ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاءه كونا ولا يرضاه دينا. يبقى هنا لما قال ان النزاع بين الناس في مساله القدر مشهور، بدا يوضح وبدا بايه؟ بالكلام عن اهل السنه والجماعه. ان اهل السنه والجماعه يؤمنون بان كل شيء بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد، وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاءه. ليه؟ لأن خلي بالكم سبب الضلال كما سيقول الشيخ، سبب الضلال الذي وقع في الأمم السابقة والذي أوقع بعض المنتسبين لهذه الأمة من القدرية والجبرية وغيرهم، أنهم ما استطاعوا أن يفرقوا بين مشيئة الله تبارك وتعالى وبين حب الله سبحانه وتعالى ورضاه. عندنا الإرادة بتنقسم إلى إيه؟ إلى نوعين، في إرادة كونية وفي إرادة شرعية. كونية، أراد الله أن يخلق الكون، أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون في الكون ملائكة وجن وإنس، أراد سبحانه وتعالى أن يجعل الإنس فريقين والجن فريق في الجنة وفريق في السعير، أراد أن يكون في جنة وفي نار. خلق الله الكفار وخلق المؤمنين، خلق الله آدم وخلق إبليس، كل دي إرادة إيه؟ كونية. الإرادة الكونية ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا يقع في ملكي إلا ما يشاء، لا يقع في ملك الله إلا إيه؟ إلا ما يشاء. فربنا سبحانه وتعالى لو لم يشأ وجود إبليس لما كان إبليس، ولو لم يشأ وجود الكفر لما كان الكفر، وإنما شاء الله أن تكون الدنيا فيها إيمان وفيها كفر، فيها خير وفيها شر، فيها مؤمن وفيها كافر، فيها طاعة وفيها معصية، شاء كل ذلك. ولكن أراد كذلك إرادة شرعية، أراد سبحانه وتعالى أن يكلف الناس بالخير وأن ينهاهم عن الشر، أن يأمرهم بما يحب وأن ينهاهم عما يكره سبحانه وتعالى. فده عندي إرادتين، إرادة كونية ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والإرادة الكونية دي هي المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وعندنا إرادة شرعية اللي هي فيها الحب والكره، واخدين بالكم ولا لا؟ فليس كل شيء خلقه الله يحبه، وليس كل شيء شاءه الله سبحانه وتعالى وأراده واقعا في هذا الكون يكون راضيا عنه. فيجيش حد ويحتاج ويقول الشيطان ده حاجة كويس، تقول له ليه؟ يقول لك عشان ربنا خلقه، لأن ربنا عز وجل لو ما كانش بيحبه ما كانش خلقه. لا، الله لا يحبه ومع ذلك خلقه، واخدين بالكم؟ يبقى ربنا شاء الإيمان وشاء الكفر، شاء الإيمان وشاء الكفر مشيئة كونية، ولكن يحب الكفر لا، ولذلك يقول إيه؟ ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. يبقى الشكر والإيمان يرضي الله، الطاعة ترضي الله، المعاصي تغضب الله عز وجل ويكرهها الله عز وجل. كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، يقول سبحانه كل ذلك كان سيئه عند ربك إيه؟ مكروها. إن الله لا يحب الفساد، إن الله لا يحب الظالمين. يبقى عدم الحب شيء والمشيئة الكونية، شاء أن يكون هناك مفسدين ولكنه لا يحبهم، شاء أن يكون هناك عصاة ولكنه لا يحبهم، وشاء كذلك أن يكون هناك مؤمنين وأحبهم. ولذلك المشيئة الكونية والإرادة الشرعية يجتمعان في مين؟ في إيمان المؤمن. يعني أبو بكر الصديق خلقه الله وشاء وجود أبو بكر الصديق، شاء الله وجوده أبو بكر الصديق مشيئة كونية ولا لا؟ لأنه وقع وخلق، شاءه كونا. أبو بكر ما فعله يرضى الله عنه ولا لا؟ نعم. ويحبه الله؟ نعم. يبقى أراد الله عز وجل من أبي بكر الإيمان والطاعة فآمن وأطاع. يبقى الإرادة الكونية أو المشيئة الكونية مع الإرادة الشرعية اجتمعوا في مين؟ في أبي بكر الصديق، صح؟ طيب الإرادة الشرعية تنفك عن المشيئة الكونية في إيه؟ في كفر أبي لهب وأبي جهل وفرعون وأمثال هؤلاء. ليه؟ الله شاء وجودهم كونا ولكنه لم يرد منهم الكفر، فما أراد منهم الكفر، ولكن شاءه كونا وقدرا، شاءه قدرا ولكنه لم يرده شرعا فانفك. فلما تيجي تقول فرعون شاءه الله كونا، أقول لك آه، تقول لي أراد الله منه الكفر شرعا، أقول لك لا، فانفكت الإرادة الشرعية عن الإرادة الإيه؟ الكونية. ولكن اتفقوا الاثنين في مين؟ في إيمان المؤمن وطاعة المطيع، واضح؟ فهنا يقول وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاءه، يبقى الإرادة دي إرادة إيه؟ كونية. ولا يرضاه ولا يحبه، الرضا والحب دي الإرادة الإيه؟ الشرعية، فيشاءه كونا ولا يرضاه دينا، واضح الكلام؟ نعم. لا لسه، علشان ممكن تسأل سؤالي ده، بس اكتبه دلوقتي عشان ما تنسبوش. وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة، القدرية نفاة القدر وكذلك المعتزلة، فهناك طائفة اسمها القدرية وسموا بالقدرية لا لأنهم يثبتون القدر بل لأنهم ينفون القدر. فتأمل علشان ما تجيش تقول القدرية عايز يثبت القدر، لا، القدرية اللي بينفوا القدر. ولذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ مجوس هذه الأمة، فقال القدرية مجوس هذه الأمة، لأن هم بينفوا القدر، يقولوا ما فيش قدر. والمعتزلة القدرية، المعتزلة كذلك، وإن كانوا القدرية ليسوا معتزلة، ولكن المعتزلة قدرية. واضح الكلام ولا لا؟ القدرية أصلا فرقة القدرية ما هماش معتزلة، لكن وقعوا المعتزلة في ايه؟ في أصل من الأصول. فالمعتزلة قدرية والقدرية ليسوا معتزلة، واخد بالك ولا؟ فاتفقوا في نفي القدر. واضح؟ والقدرية فيهم غلاة وفيهم أدنى من ذلك، فرق متعددة ودركات أعاذنا الله وإياكم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما بيكتب كتابه من هذه السنة النبوية يقول في نقد عقائد الشيعة القدرية، فالشيعة الروافض قدرية بينفوا القدر. ليه؟ لماذا؟ اللي معانا متابعين من البداية، ليه الروافض قدرية؟ لأنه معتزلة، لأن الشيعة أو الروافض دول كانوا مع الرايجة دايما، دايما مع الرواج. فقديما في بدايتهم، لأن بدعة الروافض نشأت على يد عبد الله بن سبأ اليهودي، واليهود مشبهة، فكان الشيعة الأوائل مشبهة يشبهون الله بخلقه. ولكن لما أصبح للمعتزلة صولة ودولة وقوة في عصر الدولة العباسية، انضم الروافض إلى إيه؟ إلى المعتزلة. واخدين بالكم ولا لا؟ وجدوا أن الفكر الاعتزالي والاعتقاد الاعتزالي له الرواج، فدخلوا فيه. واضح الكلام؟ ما عندهمش مبدأ، هي المسألة ما فيش مبدأ. ولذلك كان الرافضة الأوائل مشبهة، ثم انتقلوا إلى النقيض لما أصبحت الدولة والقوة والصولة في يد مين؟ المعتزلة. وامتحن أهل السنة والجماعة، وامتحن شيخ أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وعلى أئمتنا. فهنا بيقول إيه؟ وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة، وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر، ولكن الكافر شاء الكفر. طبعا الكافر شاء الكفر ولا لا؟ أيوة شاءه، والله شاء من الكافر الإيه؟ خدوا بالك، ربنا شاء من الكافر الإيمان ولا الكفر؟ لازم تقول لي مشيئة كونية شاءه منه كفرا، وإلا لما وقع. لكن الإرادة الشرعية لم يرد منه الكفر، وإنما أراد منه الإيمان. فهنا بيقول ذلك عشان تفرق بين كلمة المشيئة والإرادة. لو قال المشيئة تعرف إنها الكونية، واضح؟ لما يقول المشيئة تعرف إنها الكونية إلا لو قيدها. فقال هنا إيه؟ وزعم، وطبعا زعم مطية الكذب، يعني مش حق، أن الله شاء الإيمان من الكافر، ولكن الكافر شاء الكفر. فروا إلى هذا لماذا؟ لئلا يقول شاء الكفر من الكافر وعذره عليه، لأن المعتزل قالوا لو قلنا أنه هو شاء الكفر من الكافر، يعني ربنا شاء كونيا كونا من الكافر أن يكون كافرا وبعد ذلك يعذبه، يبقى ظلمه، فخافوا من دي. واخدين بالكم ولا لا؟ قال ولكن صاروا كان المفروض عليهم يسألوا أئمة السنة ويقولوا نعمل ايه في الشبهة دي، مش كده ولا لا؟ ولكنهم صاروا كالمستجير من الرمضاء بالناس، واحد وجد الأرض اللي هو عليها رمضاء شديدة فيها حرارة شديدة جدا، استجار منها بالنار والعياذ بالله. فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه. ليه؟ فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، ولا يبتدع مبتدع بدعة إلا ويفتح عليه أبواب من الضلالات لا حصر لها. خلي بالك، يبدأ في الأول كده، لأن الانحراف زي ما قلنا في الأول، الانحراف عن الصراط المستقيم طريق مستقيم أهو. لو انحرف الإنسان في الأول درجة مئوية، بلغة الهندسة لو انحرفت درجة مئوية بقت راس مثلث اخرها قاعدة، مش كده ولا لا؟ كل ما تتوغل بتبعد عن الطريق المستقيم، تنحرف في الاول انحراف بسيط، لكن بعد كده تسعة. تلاقي كده لو قضيب السكة الحديد بدأ يعمل زاوية بسيطة حتى جدا في الاول ده رايح اسكندرية الثاني يروح بورسعيد مش كده يعمل مثلث قاعدة تقاس بعد كده بالكيلومترات مش كده ولا لا فالانحراف في الاول بيكون بسيط ممكن سهل الرجوع فهم كان عندهم شبهة لو كانت الشبهة دي راحوا الاهل السنة والصحابة والصحابة كانوا متواجدين يميها ولكن للأسف جعلوا عقلهم هو الأساس واعترضوا على النصوص بالعقل وفضلوا العقل على النقل فماذا كانت النتيجة؟ خلاص ده فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم والكافر شاء الكفر فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى رب يسلم وهذا من أقبح الاعتقاد وهو قول لا دليل عليه بل هو مخالف للدليل العقل والنقل كما سيجيء روى اللالكائي من حديث بقية عن الأوزاعي حدثنا العلاء ابن الحجاج والعلاء ابن الحجاج مجهول وبقية مدلس بقية ابن الوليد معروف انه مدلس من حديث بقية وطبعا عن هنا عن الاوزاعي الخبر بتاعه ايه غير نقي مش كده ولا ايه احاديث بقية غير نقية فكون منها على تقية كما يقال من حديث بقية عن الاوزاعي حدثنا العلاء بن الحجاج وهو مجهول لم يوثقه احد ونقل الامام الذهبي تضعيفه عن ائمة الجرح والتعديل عن محمد بن عبيد الله بن عبيد المكي عن ابن عباس أن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر فقال دلوني عليه وهو يومئذ أعمى لأن ابن عباس كان قد عمي في كبره رضي الله عنه فقالوا له ما تصنع به فقال الذي نفسي بيدي لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنساء بني سهم وطبعا في مسند الإمام أحمد والمطالب العالية كما قال المحقق بنساء بني سهم يطفن بالخدرج تصطف ألياتهن مشركات يعني سيحدث في يوم من الأيام أن يقع أهل الجزيرة العربية في الشرك والعياذ بالله في آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة وهذا أول شرك في الإسلام أول شرك في الإسلام اللي هو إيه بدعة القدرية لأن القدرية أشركوا لأنهم جعلوا مع الله خالقا آخر خذوا بالكم شرك ولذلك هناك مخالفة لأصول أهل السنة والجماعة لا تعد شركا بدعة وقد تكون بدعة مكفرة لكن هنا ده شرك لأنك هنا نسبت الخلق لمن لغير الله ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس ليه مجوس لان المجوس بيؤمنوا بالهين اله النور واله الظلمة اله للخير واله للشر وكذلك هؤلاء فعلوا فجعلوا خالق الشر العبد العبد هو الذي خلق الشر اما الذي خلق الخير فهو الله لكن الحقيقة ان الله خالق ايه كل شيء والله خلقكم وما تعملون عرفتم الآن سر تسمية القدرية بالمجوس شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة ولذلك قال ابن عباس إن هذا هو أول شرك وقع في الأمة شرك ليه؟ لأن الشرك إيه؟ إما أن يكون في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات فهم هنا قد نسبوا الخلق لغير الله عز وجل أو بعض الخلق نسبوه لغير الله سبحانه شفت البدعة وصلت لإيه علشان خشوا أن يسمى الله ظالما سهموا خطأا وأدخلوا عقولهم في النصوص الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولذلك يأتي بعض الناس يقول لك إيه يا أخي هؤلاء فعلوا هذا من أجل تنزيه الله وكم مريد للخير لا يدركه القضية ده دين ممكن ده بعقله عايز يريد انه لا يشبه الله بالخلق، دي اول الصفات، ويعطل صفات الرحمن في القرآن والسنة. الحد بالصفات، الحد من اجل ايه؟ انه خشي ان ينسب الى الله عز وجل صفات مشابهة لخلقه. طب ما انت لو كنت رجعت الفهم السلف الصالح هو النبي صلى الله عليه وسلم، ليه ربنا ارسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ده كان الكتاب ينزل لوحده وخلاص، لكن كتاب يفصله النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم له اصحاب، والاصحاب يتعلموا منه علشان يعرفوا تأويل الكتاب ويعرفوا تفسير الكتاب ويعلموه للناس. اما ان تأتي انت فتقطع الصلة والعلاقة بينك وبين الاصحاب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتقطع العلاقة بينك وبين السنة المطهرة، وتنفرد بعقلك، اي عقل هذا؟ يبقى انت الذي ايه؟ وقعت في هذا الامر، وانت الذي البعيد ضللت نفسك. فهنا يقول الشيخ رحمة الله عليه، بينقل عن ابن عباس قال: وهذا اول شرك في الاسلام، والذي نفسي بيدي لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من ان يقدر الخير كما اخرجوه من ان يقدر الشر. لانه في الاول نهف قالوا ايه؟ انه ما يقدرش الشر، ما بعد كده قالوا ايه؟ ان العبد خلق افعاله، فجعلوا العبد خلق الخير وخلق الايه؟ الشر. قوله وهذا اول شرك في الاسلام الى اخره من كلام ابن عباس، وهذا يوافق قوله القدر ثبت عن ابن عباس، واتى به الامام الذهبي عن محمد بن شهاب الزهري في سير اعلام النبلاء. قال: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله. يعني ايه نظام التوحيد؟ انت عارف النظام اللي هو يستطيع انك تسلك الشيء، السلك اللي بيربط اللؤلؤ، نظام بينتظم فيه التوحيد. فان وحد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيدا، ينفرط العقد ولا يصبح موحدا، لان التوحيد نظام الايه؟ القدر نظام التوحيد، واخدين بالكم؟ والقدر قدرة الله تعالى، القدر صفات الله عز وجل. قلنا العلم، قلنا القدرة، قلنا المشيئة، قلنا الخلق، قلنا الحكمة، مش كده ولا لا؟ صفات لله عز وجل. فلما يجي الانسان ينكر القدر، ولذلك كان الامام الشافعي والائمة زي ما قلنا قبل كده ما كانوش بيتكلموا كتير، كلامهم ما كانش كتير، مش يرد على واحد بكتاب، لا، قد يكون لها كلمتين. قال لهم ايه؟ الامام الشافعي: ناظروهم بالعلم، العلم الاول، فان انكروه كفروا، لان اللي ينكر صفة الله العلم يكفر، وان اعترفوا به خصموا. شفت؟ بس هي القضية كده، ناظرهم في العلم، تخشش معهم في جدل كتير، ناظر بالعلم، ان اعترف القدري بالعلم خصم، وان انكر العلم كفر، وتخلصنا منه عشان ما نخشش في ايه؟ في قصص ونطول. رحمة الله عليه. وروى عمر بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي، ده قدري وده مجوسي، قال القدري للمجوسي: أسلم. قال المجوسي: حتى يريد الله، لما يبقى شاء ربنا أبقى أسلم. قال القدري: إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. شفت الخيبة الأولى؟ فرد عليه المجوسي، ألهمه حجته، قال: أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان، هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما، أراد الشيطان وأراد الله، فغلبت مشيئة الشيطان مشيئة ربكم. يبقى شوف بص الكلام، والعياذ بالله، فأنا مع الأقوى الغالب. شوف، يبقى هذا، ولذلك المبتدع يصبح ببدعته، خدوا بالكم، يعطي الكفار والملاحدة حجة ضد الإسلام دايما. وده اللي كان شيخ الإسلام دايما بيطيل الكلام فيه في قضايا درء تعارض العقل والنقل. الكلام ده احنا اتكلمنا فيه في بداية شرح الطحاوية، كان دايما بيتكلم في المسألة دي، لما كان بيتكلم عن الأشاعرة، فقال إنهم انبروا مدافعين عن الإسلام أمام الفلاسفة، فلا استطاعوا ان ينصروا، لا الاسلام نصروا ولا الفلاسفة كفروا، لا قدروا ينصروا الاسلام ولا قدروا يكسروا الفلاسفة، بل الفلاسفة كانوا اعلم منهم في علوم المعقول، وهم تركوا المنقول الاشاعرة وبدأوا يدخلوا لهم المتكلمين وبدأوا يدخلوا معهم في الايه في المعقولات، وهم لم يكونوا متمكنين تمكن الفلاسفة، فلما ان تركوا المنقول وخاضوا بعقولهم كسروا، فلا استطاعوا ان يكسروا الفلاسفة ولا ان ينصروا الاسلام. واخد بالك ولا لا؟ فلا الاسلام نصروا ولا الفلاسفة كفروا، بل كانوا هم، يعني بيقول كده عليهم ان هم لانهم كانوا لقمة سائغة في ايدي الفلاسفة، جعل الفلاسفة يظنون انه ده دين الاسلام، فلما ان وجدوا ان حجة هؤلاء ضعيفة ظنوا حجة الاسلام. يبقى انتوا هنا اوقعتم الاسلام في ايه؟ في مأزق انتم بتصرفاتكم. ولذلك دايما ممكن انسان يمسك ميكروفون ويعز الناس يقعد يعلم الناس، لكن في قضايا المناظرة والجدل مع الملاحدة والوثنيين وامثال هؤلاء ما تصدرش غير المتمكن اللي يستطيع انه ايه؟ انه يضعف ويوهل حجة الخصم ويعلي حجة الدين. لكن لو هو مش متمكن اصلا هيكون في هذه المواقف او بمواقف هذه ايه؟ كلقمة سائغة ورط الاسلام من حيث اراد انتصار الاسلام. فلا الفلاسفة كفروا ولا الاسلام نصروا، بل كانوا بموقفهم هذا موقفهم، بل هم تصرفوه والعياذ بالله جعلوا الفلاسفة يظنون انهم انتصروا على الاسلام. واخدين بالكم؟ فمن هنا بيقول ايه؟ وقف اعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد، وعمرو بن عبيد ده شيخ من شيوخ مين؟ المعتزلة الاكابر عمرو بن عبيد. فقال يا هؤلاء ان ناقتي سرقت، رجل اعرابي، واعرابي ده راجل يعني على الفطرة، يا جماعة ناقتي سرقت فادعوا ان يردها علي. وجد مجموعة كده شافهم، قالوا المجموعة صالحين قاعدين بيتدرسوا العلم الشرعي، قال لهم يا جماعة انتوا ادعوني. فقال عمرو بن عبيد واراد ان يتفلسف وينشر مذهبه في الدعاء، مذهبه ان العبد هو الذي خلق فعل نفسه والله لم يرد الشر في الكون، فقال اللهم انك لم ترد ان تسرق ناقته فسرقت فارددها علي. فقال الاعرابي لا حاجة لي في دعائك، كف عني هذا الدعاء الخبيث. قال ولما؟ قال اخاف كما اراد الا تسرق فسرقت ان يريد ردها فلا ترد. ما انت بتقول انه لا يريد، يعني يريد الشيء ولا يقع، ويريد غيره فيقع، وتغلب مشيئة العبد مشيئة رب العباد، ازاي الكلام ده؟ فانت بتقول له يا ربي انك لم ترد سرقتها فسرقت فارضد عليه. قال له يا اخي اكفف عني هذا الدعاء الخبيث، فقد اراد ان لا تسرق فسرقت، فقد يريد ردها فلا ترد. مش كده؟ بص الراجل بيتكلم بايه؟ بفطرته. الرجل لا درس علم اعتزال ولا درس قدرية ولا مذاهب ولا قعد يشرح كتب ولا حاجة، الرجل بفطرته كده، لان كل انسان بفطرته يعلم ان الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. مش كده ولا لا؟ كل شيء في الكون يقع بمشيئة رب العباد سبحانه وتعالى، مشيئة كونية. لكن ولذلك الشمس والقمر كل شيء بامر الله عز وجل، فيش ذرة تنفذ خلاف امر الله. الوحيد اللي من الممكن انه يخالف امر الله الشرعي لا الكون الانس والجن، لانهم مختبرين بس، ولولا كلمة سبقت من ربك ايه لقضي بينهم. الله عز وجل جعل يجوز ولا يجوز وحرام وحلال وايمان وكفر ومختبرين، ولكن لو ربنا سبحانه وتعالى حكمهم كما يحكم سائر اشياء الكون مفيش ارادة شرعية ومفيش حكم شرعي لكنا كلنا مسخرين مجبورين كما اشياء هذا الكون وذرات الكون والخلايا وكل شيء. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، فيش اي شيء على تحط البذرة. البذرة دي بذرة ايه؟ عنب، يطلع عنب. بذرة بطيخ، يطلع بطيخ. ما ينفعش يقول لا انا هطلع مثلا طماطم، ما ينفعش بمزاجه، لا الذرة دي تطلع كذا. النكته دي تطلع كذا. كل شيء تجيب شيء تكون شيء على شيء وتعمله في المعمل كيميائيا يطلع كذا. ما يطلعش العكس، ما يقولش لا انا الاكسجين مش هيندمج مع الهيدروجين ويعمل ماء. لا، اندمج معها هيعمل ماء. بل الامور دي ما فيش حاجه فيها بارادته، فيش واحد يعني خنس او يرجع في الكلام ده. بالنسبه لنا احنا ممكن تكلفني بشيء ما نفذش، اكلفك بشيء ما تنفذش، لان احنا مكلفين، والله عز وجل جعلنا في هذه الحياه الدنيا مكلفين، واختبار وامتحان لغايه ما ياتي يوم القيامه. بعد كده ما فيش تكليف، واخدين بالكم؟ وقبل ادم ما كانش فيه تكليف، كل الكون يسير بامر ربي سبحانه وتعالى. فالمشيئه الكونيه غير الاراده الايه؟ الشرعيه. فواحد يقول لك طب ما هي السرقه اللي سرقت دي، هل الله يريد ان تسرق اراده شرعيه؟ نقول له لا، هو معروف ان السرقه دي حرام ويعاقب عليها، لكن اراد اراده كونيه انها تقع. والا لو جاء واحد انه يشيل شيء مش ملكه، والله لم يرد انه يشيل، مش هيقدر يعني، مش كده ولا لا؟ لن يستطيع ان يسرق الشيء، لكن يخالف شرع الله، ده مساله ثانيه، واخدين بالكم؟ فهنا قال: وقال رجل لابي عصام القسطلاني: ارايت ان منعني الهدى واوربني الضلال ثم عذبني ايكون منصفا؟ فقال له ابو عصام: ان يكن الهدى شيئا هو له، فله ان يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. الكلام ده كلام طيب وجميل، بس الكلام ده جاء وسياتي في الكتاب، اللي هي مناظره عبد الجبار الهمداني المعتزلي لابي اسحاق الاسفرايني، لما دخل عليه عبد الجبار القاضي عبد الجبار وقال ايه: سبحان من تنزه عن الفحشاء. كلمه جميله قوي، كلمه حلوه، بس هو يقصد ما وراءها. قال له: سبحان من تنزه عن الفحشاء. وربنا منزه عن الفحشاء ولا لا؟ نعم، لكن الثاني يقصد انه سبحان من تنزه عن الفحشاء ان يخلقها او ان يشاءها كونا. طب ما الفحشاء بتقع في الكون، تقع غصبا عن رب العزه سبحانه ابدا بمشيئته. فقال له: سبحان من تنزه عن الفحشاء. الثاني كان صحيله، قال له: سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. قال: ارايت ان منعني الهدى وقضى علي بالردى، الهلاك يعني، احسن الي ام اساء؟ قال: ان كان منعك ما هو لك فقد ظلمك، وان كان منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. يبقى لو منع تفضلا لانه جعلك ممكن انك تفعل، المؤمن والكافر الاثنين يستطيعوا ان يفعلوا كل شيء. ده طريق الاسلام وده طريق الكفر، ده طريق المسجد وده طريق الخماره، وهديناه النجدين. وانت معان تستطيع ان تفعل هذا، وتستطيع انت لما تيجي الاذان بيؤذن بتجد حاجه بتكتفك ولا انت عاوز تيجي تصلي تعالى، مش عاوز مش هتيجي. الامر بالنسبه لك امر اختيار، اختياري بحت، مش كده ولا لا؟ زي ما كلفك وقال لك قوم امشي في مناكبها يا اخي وكلوا من رزقي، تصحى الصبح تبقى نشيط عشان تشتغل، لو قعدت مش هتلاقي، مش كده ولا لا؟ فالرزق بالسبب، والدخول الجنه بالسبب، مش كده ولا لا؟ يجي واحد يقول لك لا انا هقعد ولدي يجي لي لغايه عندي، خلاص اقعد والرزق يجي لك لغايه عندك، ينفع واحد يقول هذا الكلام؟ لو حتى قال الكلام ده وحب ان يدخل هذا الامر، اروح انا جاي واخد حاجه من جيبه، هيتركني ولا هيجي يدافع عن حقه؟ ما هو كل شيء له بسبب. لو انا جيت اخذت حقك هتدافع عنه، مش كده ولا لا؟ وكذلك انت لكي تاكل ولكي تشرب لابد انك تتحرك، حتى لو ما اشتغلتش وجالك الاكل هتاخده تنبغه، مش هتقعد كده وتقول مش هاكل، والمفروض جسمي وخلايا جسمي تقوم بالبناء، لا لازم تاكل، ولو ما اكلتش وعملت هتموت. يبقى في اسباب انت اللي بتعملها، سبب انك تاكل، سبب انك تشرب، سبب تحرك اعضائك، سبب انك تروح تشتغل عشان ترزق، سبب انك تعمل عشان تدخل الجنه. جعل لكل شيء ايه؟ سببا. فهنا قال له: ارايت ان منعني الهدى وقضى علي بالردى. ولما منعك الهدى وقضى عليك بالردى ظلمك؟ ابدا ما ظلمتش، وانما هديناه النجدين. الكتاب نزل للجميع، ولا الكتاب راح لواحد في السر وما راحش للثاني؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم ادى واحد درس خصوصي ومنع العلم عن الاخر، العلم للكل، وعلم الدين كالماء والهواء لكل الناس. في حد اراد انه يتعلم علم الدين فوجد علم الدين ممنوع عليه؟ ابدا. علم الهدايه موجود لكل الناس ولسائر مجانا. يبقى انت الذي امتنعت. اذا انت دخلت يعينك واحد ما دخلش مش هيعينه، يبقى لما اعان ده تفضلا، ولما ما اعانش ده لم يتفضل عليه ولكن لم يظلمه، ما حرموش من شيء كان له. وانما وقال ايه؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وجعل فيك العقل، والعقل مناط التكليف، ولو قصد عقل الانسان لانقطع تكليفه. رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يعقل، وعن النائب حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يحتلم. يبقى جعل هناك موانع، وجعل هناك شروط، وجعل هناك اسباب، كل ده كل بيتساوى. لكن لو جرح الجامع الله ياخذ بيده سبحانه، الله يعينه. الثاني ما جاش ما اعانوش، يبقى اعان هذا تفضلا وحرم هذا من الاعانه. حرمه لماذا؟ لم يتفضل عليه، ولكن له لم يمنعه ما هو له. فقال ارايت ان منعني الهدى وقضى علي من ردى احسن الي ام اساء؟ قال ان كان منعك ما هو لك فقد ظلمك، وان كان منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. قال واما الادله من الكتاب والسنه فقد قال تعالى ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لاملان جهنم من الجنه والناس اجمعين. قضيه التفضل اللي قلنا عليها، لو شاء الله لآتى كل نفس هدى ولجعل الناس جميعا على إيمان أتقى قلب رجل واحد منهم. لو شاء أن يجعلنا جميعا في إيمان جبريل يستطيع أم لا يستطيع؟ أن ولكنه لن يشأ هذا. وشاء أن يجعلنا متفاضلين، هذا مؤمن وذاك والذي خلقكم فمنكم إيه كافر ومنكم مؤمن، شاء ذلك. ولكنه لم يجبر الكافر على الكفر كما أنه لم يجبر المؤمن على الإيمان. مش حد فيكم مجبور، والا فالمجبور يقول حد فيكم حس في يوم من الايام انه جبر على دخول المسجد او قبل ان يلتزم بشرع الله؟ هل كان في اجبار له على عدم دخول المسجد؟ في اجبار لك على الطاعه؟ في اجبار لك على المعصيه؟ مش حد فيكم حاسس بقضيه الاجبار على الاطلاق. هذا امر كل واحد فيكم يرى من نفسه انه غير مجبر على هذا الامر. ولكن اعلموا ان الله لو شاء أن يؤتي كل نفس هداها وأن يجعل الناس جميعا على أقلب رجل منا لكنا. فقال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. حق القول من الله تعالى أن ينقسم الناس إلى فريقين، وأن يجعل كل واحد من الناس، كل واحد وإمكاناته، هذا يريد الإيمان وذاك يريد الكفر. فلم ربنا سبحانه وتعالى لم يجبر هذا على الإيمان ولم يجبر هذا على الكفر، فكان ما كان وانقسم الناس إلى فريقين. وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. يبقى إكراع جبر سبحانه كما قال للسماوات والأرض هي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فكان من الممكن أن يكره الناس جميعا على الإيمان ويجعل الناس جميعا مجبورين على الإيمان، واجعلهم جميعا مفطورين على الإيمان في كل شيء، لا يفرقون ولا ينفكون عن طاعة الله تعالى كالملائكة. ولذلك يقول ولو شاء ربك، بيقول الكلام ده للنبي صلى الله عليه وسلم، والكلام ده جاي للرسول صلى الله عليه وسلم سواء في سورة السجدة أو في سورة يونس. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ الكلام ده موجه للدعاء، لان الداعيه لما يجي يدعو الناس يجد ده فاسق وده فاجر وده عاصي وده كذا، فبيغضب ويتعب. الرسول صلى الله عليه وسلم كبشر كان بيصل لدرجه ان ربنا بيقول له لعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، تبخع نفسك هتموت نفسك علشان هؤلاء لم يؤمنوا. فقال الله تعالى لا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ افانت تكره الناس؟ وذلك لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الدين تبين فيه الرشد، قد تبين الرشد من الغي. طريق الحق واضح وطريق الباطل واضح، الأمر واضح وجلي، اللي عايز يصل إلى الحق ساجده. الذي يريد ان يصل الى الباطل والعياذ بالله سيجده في متناول اليد بالهداية والكفر والعياذ بالله. فربنا بيقول لا اكراه في الدين. الدين ما فيش على الاكراه. اكرهك ايه؟ لان الاكراه ما بيأتيش بمؤمنين. الاكراه يأتي بايه؟ بمنافقين. يعني انا لو مسكت السيف وضعته على رقبة واحد وقلت له ادخل في الاسلام، او قلت له لو ما دخلتش في الاسلام انا همنع عنك المرتب اللي مثلا بتاخده من الدولة، او هعمل فيك كذا، او هقطف عيالك، او هعمل كذا. كل ده التهديد ده هيجيب مؤمن بجد ولا يجيب منافق؟ هذا الرجل سيء يقول لك حاضر انا مسلم خلاص، خايف على عيالي، انا مسلم علشان لقمة العيش، انا مسلم من اجل انك انت هتعطيني او انك هتمنعني. يبقى هذا اسلام مدخول، ليس اسلام القلب لله عز وجل. فقال لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الرشد يظهر له، ولذلك شرعت الجهاد في سبيل الله. ليه؟ مش لادخال الناس في الاسلام مكرهين، وانما لمنع الفتنة عن عباد الله. والكلام ده احنا وضحناه قبل كده وقلناه قبل كده وما زلنا بنقوله لاخواننا. يقول لك الاسلام انتشر بالسيف والكلام ده كله. الرسول عليه الصلاة والسلام لما يرسل رسله الى الملوك من محمد رسول الله الى كسرى عاهل الفرس، سلام على من اتبع الهدى، اما بعد فادعوك بدعاية الاسلام، اسلم تسلم، اسلم يؤتك الله اجرك مرتين، وان توليت فانما عليك اسم الاكثرين مثلا او الفارسيين. لما يرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، فيجي رسالة مؤدبة مهذبة وفيها كل خير، يمسك الرسالة ويمزقها ويقول للرسول او للسفير اللي جاي، أأنت يا جلف الصحراء جئت لتعلم عاهل الفرس كيف يركع؟ لو كانت الرسل يعني السفراء بين الدول تقتل لقتلتك. ثم يلتفت ويقول له ارسلوا الى عاملنا على اليمن ان يأتيني بمحمد حي او ميت. بهذه الصورة يبقى في دعوة، او جعل هذا الرجل في باب مفتوح للدعوة؟ يستحيل. ولما ارسل لملك اليمن وكان عامل له شغال عنده عميل من العملاء في بلاد اليمن السعيد، ارسل اثنين يعتقلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويأتوا بها ملك الفرس كسرى، والرسول صلى الله عليه وسلم مبرميش شنباتهم كده، قال ما الذي امركما بهذا؟ منظرهم كده يعني كوميدي جدا، عاملين شنبات كده مبرمين، من الذي امركم؟ وحلقين يعني وشه تعمل زي الديك الرومي ولاكف الوش واحمر وشنبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم من فعل بكما هذا؟ من امركما بهذا؟ قال امرنا ربنا. قال وانا امرني ربي ان اعفي عن لحيتي وان احف شاربي. ثم قال لهم عاوزين ايه؟ قالوا جايين نقبض عليك. قالوا طب استنوا ما نصلي. بعد ان كان دوله عظمى بقى ودول موجودين في جزيره العرب، يعني المساله مش محتاجه يبعت حاميه او شيء من هذا القبيل، هو مجرد انه بعت اثنين يقبضوا عليه وخلاص. بعد ان انا الصلاه قال اذهبا الى المكان اللي انتوا جايين منه. انتوا جايين من اليمن؟ اذهبوا ايه؟ فان ربي قد قتل ربكما. طبعا الخبر عشان يجي ويوصل محتاج شهور. في نفس الليله كسرى قالوا شروان ابنه قام عليه فقتله واخذ الحكم منه، وجاء جبريل فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بالصوره دي هل ينفع الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث مثلا، تيجي تقول الدعوه سلميه، يبعث مثلا بعثه علميه تدعو الناس الى الاسلام، والرسول رسول اخر الزمان مفيش رسول بعده، والرسول عليه الصلاه والسلام مامور ومكلف بان يكون رحمه للعالمين ويرسل طبعا الناس على دين ملوكهم. من سيسمح لرسل محمد صلى الله عليه وسلم ان يدخلوا الاراضي الفارسيه لكي يدعو الناس؟ والناس اللي هتموت دي موقفها هيكون ايه؟ واخدين بالكم ولا لا؟ كذلك ملك الرومان وكذلك غيره وغيره وغيره. ولذلك هؤلاء يفتنون الناس، وان دخل الناس في الاسلام سيفتنونهم عن دينهم. يبقى الجهاد شرع من اجل ايه؟ مش من اجل اكراه الناس على الدخول في الدين، وانما من اجل ازاله هذه المتاريس امثال كسرى وامثال قيصر. لماذا؟ حتى تكون ذكرت لا اكراه في الدين. ليه؟ قد تبين الرشد من الغي. خلاص الرشد هيوصل لده ويتضح ويبقى واضح الرشد وواضح الايه؟ الغي، واضح الايمان وواضح الكفر. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. اسلم يقول له نعم سأسلم خلاص خيرا. ده يقول له مش هأسلم خليك على اللي انت عليه. لم اكلفك شيئا لاني مش هادخلك في الدين كراهيه. طب كان الجهاد ليه؟ من اجل تامين الدعوه ومنع هؤلاء الذين يريدون ان يعتدوا على الدعاء من ان يتعرضوا لهم لكي تكون سبيل الله ايه. ولذلك سوره محمد اسمها سوره القتال بدات بايه؟ اقرا اسمها ايه؟ اولها كده الذين ايه؟ كفروا. بس لو كفروا بس خسرت. كافر كفر محدد الاقامه في القلوب. انا مالي وماله؟ ما امرنا ان نشق عن قلوب الناس. ولكن الذين كفروا وايه؟ وصدوا عن سبيل الله. هؤلاء الذين تشرع ضدهم الجهاد في سبيل الله والحرب. لانه كفر وصد. لم يكفروا فقط وانما كفر واراد ان ايه؟ ينشر كفر ويصد الاخرين عن الدخول في الاسلام. فهنا يقول تعالى ولو شاء ربك يا محمد يعني لامن من في الارض كلهم جميعا. افانت تكره الناس تكرههم حتى يكونوا مؤمنين. شوف يقول النبي صلى الله عليه وسلم انت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. كيف مع ان الاسلام لا اكراه في الدين. وقال تعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. فمشيئه الخلق تابعه لمشيئه رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما. فمشيئة الخلق تابعة لمشيئة الخالق سبحانه وتعالى ولا يقع في ملك الله إلا ما يشاء. وقال من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. لأن المشيئة الكونية غالبة لا يستطيع أحد أن يخرج عنها. ومن أضله الله فهو يستحق الضلال ومن هداه الله فهو يستحق الهدى. ولذلك يقول الله سبحانه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ولذلك يقول سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى كذلك ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومنشأ الضلال اهو اللي قلنا قبل كده منشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا. المشيئة والإرادة ظن ان المشيئة والإرادة تساوي المحبة والرضا. لا، في مشيئة كونية ويشاء الله ما يحب وما لا يحب. لكن الإرادة الشرعية هي ايه؟ ما يحبه الله ويرضاه. فسوى بينهما الجبرية والقدرية. الجبرية والقدرية طرفي ايه؟ نقيض، الاثنين ضد بعض. القدرية نفات القدر والجبرية اللي بيقولوا في الانسان مجبور على افعاله. ثم اختلفوا فقالت الجبرية يبقى الاثنين سووا بين المشيئة الكونية والارادة الشرعية. فقالت الجبرية الكون كله بقضائه وقدره. كلامهم جميل ولا لا؟ بس دايما المبتدع تجده بينظر بعين واحدة. فهؤلاء نظروا بالعين اليمنى والاخرون نظروا بالعين اليسرى. اما اهل السنه والجماعه فنظروا بايه؟ بالعينين الاثنين. كذلك الخوارج تجدهم يغلبون احاديث الوعيد. واخدين بس؟ تاتي المرجئه يغلبون احاديث الوعد. فدول بعين ودول بعين. اما اهل السنه والجماعه بينظروا بالايه؟ بالعينين. وزاد هم اسعد الناس حظا بجمع الايه؟ النصوص الشرعيه في الكتاب والسنه. فقالت الجبرية الكون كله بقضائه وقدره. الكلام ده احنا معاهم فيه ولا مخالفينهم؟ معاهم. الكون كله بقضاء الله وقدره. قال سيكون محبوبا مرضيا لله. قل لهم عجبي خالفناكم. لا. وقالت القدرية النفاء ليست المعاصي محبوبة لله. المالهم احنا معاكم. العين الثاني. قالوا ولا مرضية لله. قلنا نعم. قالوا فليست مقدرة. المالهم خالفناكم. واضحة؟ فدول خدوا اقصى اليمين ودول خدوا اقصى الايه؟ اليسار. اما الاخرون اهل السنة والجماعة فكانوا اسعد حق. فقالوا الكون كله بقضاء الله وقدره. والمعاصي ليست ايه؟ محبوبة لله. ولكن هناك ارادة شرعية وارادة كونية. ولذلك قال وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. اعيد الكلام تاني. فقالت الجبرية الكون كله بقضائه وقدره. فيكون محبوبا مرضيا. وقالت القدرية المفارسة القدر يعني ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها، وأما نصوص المحبة والرضا فقد قال تعالى والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر. وقال تعالى عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكوادح والكبر كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي المسند إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، يبقى بيكره المعاصي وبيحب الإيه؟ الطاعات، وكذلك يحب الرخص. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. وعند هذا الحديث أتوقف لأن شرح هذه الجملة سيطول بمشيئة الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة الكرام. لو في حاجة خاصة بالأسئلة بتاعتنا ديت نجاوب عليها إن شاء الله. أخونا بيقول لي هل ترتيب القدر بالعلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق هل هذا أجمع عليه علماء السلف باستقرائهم للأدلة؟ والله ما وقفنا على أحد من أهل السنة والجماعة تكلم عن مراتب القدر إلا ونقل هذا الترتيب إن شاء الله، هو ترتيب موافق للعقل وللنقل إن شاء الله تعالى، لم يخالف في ذلك أحد يعني على علمنا. هل في تقسيم الإرادة إلى كونية وشرعية دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الكون اللي يعني الشرع عندنا كتاب وسنة وفهم للسلف الصالح، فأنا لما يكون عندي دلوقتي نصوص شرعية نصوص بتتكلم عن مشيئة في الكون كله وكل شيء جعل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ونصوص تتحدث عن إرادة شرعية والإرادة الشرعية لا تتفق دائما مع المشيئة الكونية، فلا بد وأن نفهم هذا وأن نفهم ذاك، ففهمه علماء الأمة، لأنهم لو قالوا ليس هناك تقسيم للإرادة إلى كونية أو شرعية لتناقضت وتعارضت الأدلة، واخدين بالكم ولا لا؟ فلما أن فهموا هذا وأعطوا كل شيء حقه بان لهم وظهر لهم الامر جليا. خذي بالكم يعني لما تاتي ايات بتتكلم عن الاراده الله القدس، اما ربنا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عزيز حكيم. والله عليم حكيم، والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين كفروا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. الآية دي لما تتكلم عن إرادة إيه؟ خدوا بالكم بيقول يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. هذه الإرادة وقع؟ لا، في ناس كتير بتخالفها مش كده ولا لا؟ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، في ناس كتير بتخالفها صح ولا لا؟ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. الله يريد ان يتوب عليكم مش كده ولا لا؟ هل كل الناس بتتوب؟ لو إرادة الله اللي هي وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين ما شاء الله كان لكل الناس ثابت ولكل الناس هديت، ولكن هذا لم يحدث. يبقى الإرادة دي ليها معنى تاني مش كده؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إرادتهم بتنفس أحيانا ولا لا؟ بتنفس. يبقى إرادتهم تعارضت مع إرادة الله، لكن المشيئة الكونية يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. اختلفت ولا ما اختلفتش؟ يبقى القرآن هنا نص على إن في إرادة كونية وإرادة شرعية ولا لا؟ واضح الكلام؟ والا وتناقض القران وهذا لا يجوز. يبقى لابد ان احنا مش قضيه في بعض الناس يقول هل في كل مساله نيجي مثلا نتكلم في توحيد الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات يقول لك هل في دليل من الكتاب والسنه على نفس التقسيم ده؟ واخدين بالكم؟ هذا خطا. مش عاوزين يا اخوانا الشباب تاخذهم الحميه فيستدركوا على علماء السنه والجماعه. احذروا من هذا. لان اهل السنه والجماعه ليس عندهم مساله ليس عليها دليل. ولكن علم ذلك من علمه وجهله من جهله. وربما انت تمتحني وانا ما يكونش عندي الاجابه فتظن انت انك انت نجحت. لا. طبعا صاحب السؤال ممكن يكون مش كده خالص، انا بتكلم بس عشان ايه؟ في بعض الناس وجدناهم بيتكلموا في مثل هذه الامور. عايزين يستدركوا على علماء السنه وعلماء اهل السنه والجماعه وعلماء السلف. ويجي في كل مساله يقول لك فين الدليل عليها؟ يكفي يا اخوانا ان اصول اهل السنه والجماعه كتبت هكذا ونقلت. وقد تكون هناك امور اللي بيشرح مش واخد باله من دليلها، ويكون دليلها دليل عزيز شويه او دليل خفي بس فهمه علماء السلف. واللي بيتكلم الان مش ابن تيميه ولا الامام احمد بن حنبل، واضح؟ احنا بنقول الكلام ده علشان الشباب تنجو ويتمسكوا بمذهب اهل السنه والجماعه، وما يجعلوش النفس الاماره بالسوء او الشيطان يجعلهم ان هم يخرجوا على منهج اهل السنه والجماعه بمثل هذه الامور. يجي لك واحد ويقول لك هو يعني مساله توحيد الربوبيه والاسماء والصفات وتوحيد الالوهيه ده ايه الدليل على تحصيل؟ والله موجود في القران، ولما العلماء استقرأوا التوحيد وجدوه لا يخرجوا عن هذه الايه؟ الامور. فمن باب التيسير على الناس قالوا. وهذا الامر انت حينما بتيجي تتعبد لله به ما بتتعبدش لله بشيء خارج عن النصوص اللي في القران والسنه. مش كده؟ ما حصلش اي شيء من هذا القبيل. نفس الكلام هنا، لاننا لولا نقسم الاراده الى كونيه وشرعيه لكانت النتيجه ان الايات والنصوص تتناقض، فهؤلاء فقهوا هذه الامور. هل المشيئه الشرعيه هي المقصود بها الدرجه الثالثه من درجات القدر؟ المشيئه الشرعيه هي المقصود؟ نعم. لا لا لا لا، الثالثه من درجات القدر المشيئه الايه؟ الكونيه مش الشرعيه، الكونيه. المشيئه لانه شاء فخلق، شاء فخلق، يبقى مشيئه ايه؟ كونيه. اما قولنا اما قولنا مشيئه شرعيه دي هي كلمات الله عز وجل التي انزلها على رسله وانزل بها كتبه، مش شاء فخلق، لا، شاء فايه؟ فانزل كتبا وارسل رسلا سبحانه وتعالى. ما هي كلمة المشيئة أو الإرادة؟ إحنا اصطلحنا على إن المشيئة، المشيئة لما بتيجي في القرآن كلمة المشيئة بيكون المقصود بها الإرادة الكونية. لكن لما بيجي من باب التنزل زي ما بنقول الإرادة بنقول الإيه؟ المشيئة. هل المشيئة الكونية تلازم المرحلة الأولى العلم من مراحل القدر؟ لا، العلم ده مسألة أزلية. أما المشيئة فبتكون شاء خلق الشيء في هذا الوقت، فبتكون متأخرة عن الكتابة. لان هناك صفات لله عز وجل قديمه النوع حادثه الايه؟ الاحاد. وده الكلام ده اتكلمنا فيه قبل كده وهنتكلم فيه تاني لما ياتي مجال. هل هناك فرق بين كلمه اراده ومشيئه؟ بمعنى اذا قلت اراده شرعيه مشيئه شرعيه؟ لا، هو انت عشان لو قلنا اراده نقسمها نصين او نوعين، اراده شرعيه واراده كونيه. الاراده الكونيه هي المشيئه بس. واضح الكلام؟ عشان من ايه؟ يبقى الامر بالنسبه لكم سهل بمشيئه الله. اخونا بيقول وكيف يقع في كون الله شيء لا يرضاه ولا يحبه؟ ام لا يجوز سؤال مثل هذا السؤال؟ سؤال من ناحيه الاعتراض هذا لا يجوز، اما سؤال من باب انك بتتعلم هتتضح ان شاء الله، لان المساله دي هي مجال كلامنا في الدرس القادم بمشيئه الله تبارك وتعالى. الكلام ده جاي وبتوسع الشارح نفسه ولا يقوله. هل حديث اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم صحيح؟ هذا ليس بحديث، بل الشيخ الالباني ذكر في مقدمه صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم انه لا اصل له. اما السؤال الاول اللي الاخ بيساله فده يعني مفيش مجال ان احنا نتكلم فيه الان. الجمعيه اللي بتحدث ان الناس تجمع فلوس، يجمعوا فلوس مثلا وده يكسبها، ده يقبض الاول وده يقبض، ده يجوز ان شاء الله، لان هذا ليس من باب الربا، لانه ليس بيع، وانما هذا من باب الارتفاق، وعقود الارتفاق يجوز فيها ما لا يجوز في عقود المعاوضات. عقود المعاوضات لها قواعدها، اما عقود الارتفاق اللي مش مقصود منها المكسب فهذه يجوز فيها بعض الاشياء فيها تخفيف، فدي المقصود بها تخفيف على الناس وارتفاق، مفيش فيها مكسب. اخونا اللي بيسالني وبعت لي هل الايمان شرط صحه او شرط كمال، هل صاحب السؤال موجود؟ صاحب السؤال موجود ولا مش موجود؟ هل الايمان شرط صحه او شرط كمال؟ صاحب السؤال موجود ولا مش موجود؟ يا اخي كن شجاعا، مساله بسيطه يعني ان شاء الله. طب ما دام مش موجود يبقى مش هجاوبك، لو موجود كنت هجاوبك ان شاء الله، لكن انت اللي ايه، يا اما انك انت مش عايز توري نفسك، يا اما انك يا اما انك جاي تمتحني. احبك الله الذي احببتني فيه. الحمد لله، الحمد لله، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا يا اخي على ادعيتك الطيبه دي، ولكن سؤالك او هو بيقول لي لماذا لا تعطينا فرصه خلال المحاضره من خلال سؤال او عده اسئله حول الموضوع لنزداد فهما. اخشى اني لو اديت فرصه حتى اخي عمال يرفع ايده وعاوز يسالني وانا عمال اقول له اصبر، بخاف من حاجه ان احنا ممكن في اثناء كلامنا وتركيز الاخوه يجي واحد يسال سؤال ولا حاجه واروح نجاوب عليه نخرج عن الموضوع او نشتت الباقي، بيبقى اهدافنا ان احنا نركز في الموضوع اللي بنتكلم فيه، وبعد كده الاسئله دي احنا بنتناولها باذن الله في اخر الكلام، ولو حد عنده مناقشه عايز يكلمني يعني مش همتنع عن اني اكلمك. يعني اخونا اللي بقول له شرط صحه او شرط كمال لو رفع ايده كنت هكلمه، بس هو خايف مش عارف ليه يعني. يبقى يقصد المشيئة. يعني ايه ليها مقتضيات؟ يعني هو أراد أن عبد إرادة قوية أن هو هيقع حياته مثلا هيقع عنده معصية. نعم. فمش مقتضيات المعصية دي أن هو ما يلبسش اختيار. بإيه؟ ما يلبسش اختيار. ما يلبسش قطاع يعني. مش فاهم سؤالك. يعني هو إصرار يعني ربنا سبحانه وتعالى أراد إرادة قوية أن عبد الاول اراد اراده شرعيه ان هو يفعل هذا الامر وما يفعلش الشر، واحب منه الخير ان فعله وكره منه المعصيه ان فعله، فجاء هذا الانسان وعصى الله عز وجل، حينما عصاه كان بعلم الله وبمشيئه الله، والا لو لم يشاء الله ما يستطيع الانسان. كلمه ايه برضو عشان نوضحها، عشان اوضحها لك مساله سهله قوي. انت جسمك ده ميكانيكي صح؟ واضح الكلام عشان ابين لك قضيه المعصيه المشيئه الكونيه واضحه. عشان واحد يجي يعصى الله بايده، الايد دي عشان ترتفع لكي تعصى الله، لو لم يشاء الله مش هتتحرك من مكانها. خلايا جسمك لو لم يشاء الله مش هتتحرك تقف. ذرات جسمك لو لم يشاء الله، عينك، مخك، قلبك لو لم يشاء الله مش هيتدفق. فالانسان اللي هيجي يمسك سكينه عشان يقتل واحد، هذا امر لم يرده الله شرعا وحرمه عليه، لكن حرمه وامتحنه وهو ساعه ما مسك سكينه وجاي يقتل انسان، لو لم يشا الله كونا ما استطاع ان يتحرك. فعلشان يمسك السكينه ويفعل ويقتل لابد من ايه؟ من لا وضحت، لابد من انه يكون في قوه وقدره سيفعلها. قدرته دي ما انت كل لحظة بتحدث لك خلق من الله ليك واستمرار للخلق، ان لم يشأ لما اقدرك على فعل هذا. واضح الكلام ولا لا؟ فهمت؟ يبقى مشيئة ثانية، يبقى مشيئة ربنا عز وجل الكونية هي اللي جعلت الانسان يفعل، وان لم يشأ مش هيتحرك الانسان من اساسه ولن يقع شيء في الكون. جت الشرعية حاجة تانية بقى. الشرعية ليس فيها إلا الشرعية ليس فيها إلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هي دي الشرعية. الشرعية إيه؟ الشرعية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. معايا؟ وأقيموا الصلاة كتب عليكم الصيام. هي دي المشيئة. هي دي الإرادة الإيه؟ الشرعية بس. والله لو أفعلت هذا يحبه ويثيبك عليه. ولو لم تفعل هذا وفعلت الأخرى سيعاقبك عليه. أما المشيئة الكونية فهي السقف ده العمدة دي شيء لقى بمشيئة الله. لو لم يشأ كل ده هينهار. لو لم يشأ الله مش أقدر أتكلم أخرس وأعاذنا الله وإياكم. ده إنسان تاني وقف ماسك ميكروفون وبيسب وبيستهزئ بالدين. لو لم يشأ الله إنه يتركه لأجل مسمى لما أقدره على هذا الفعل أصلا. لأن الإنسان عامل زي إيه؟ هقول لحضرتك على حاجة. يعني مثلا على سبيل المثال انت دلوقتي عاملين احنا المبنى ده، واحد راح ماسك ميكروفون وانا مثلا صاحب المبنى ده، انا المسؤول عن كل حاجه في... بضرب مثلا يعني مثال بس بقربه لك. واحد قاعد يهتف وقاعد يقول كلام كويس جدا، انا قاعد كده بسمعه يبقى انا موافق على اللي بيقوله صح ولا غلط؟ طيب واحد تاني مسك الميكروفون قاعد يشتمني، انا سايبه. استطيع ان اقفل المكنه، استطيع ان اقفل النور، استطيع ان اترككم كلكم بره. واخد بالك ولا؟ كل ان سبت كل ده مش معناه اني راضي، لكن بارادتي. واضح ولا لا؟ والا كنت اقدر اقفل النور واقفل الميكروفون عليه وامنعه. جت ولا لا؟ بضرب زي مثل ده سرادق القمل لحزب معارض وقعد يشتم في الحكومه. لو الحكومه مش عاجبها طبعا ما فيش شتم، لكن في نفس الوقت لو هي مش عاوزه ده تقدر تمنعه، مش كده ولا لا؟ واضح؟ طبعا ده مثال بسيط عالضيق، قربته لك انا شويه بشويه. لكن بقى وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. هنا بقى لا حكام ولا ملوك ولا بشر، الله رب العالمين. فهمت؟ ازاي يستطيع عبد يقف يسب الدين او يسب رب العالمين سبحانه وتعالى، يكفر او يسجد او يقيم معبد بدون ان يأذن له الله عز وجل؟ إذن كوني مش شرع ولا إطراضي، لكن سايبه علشان في الآخر هتقطع رقبته في جهنم إن شاء الله، بس سايبه عشان بيختبره وبيمتحنه، فمكنه من هذا. التمكين ده تبع للمشيئة الكونية. فهمت؟ وضحت يا شيخ؟ عايز إيه بقى؟ طيب ياريت تأجل سؤالك لما ننهي الكلام ده الدرس المقبل، لان برضو جالي سؤال انا اتخذت كده زي ما تقول من غير ما كنت ناولها، افتكرت اخونا لك كلمتين وهنخلص فتحها معايا لدرجة وصلنا للسرادقات برا. انا معاك، لسه هنتكلم فيه الدرس المقبل، لان هو اللي هيقوله باذن الله هو اللي جاي، فعلشان ما بقاش بشرح الدرس المقبل دلوقتي ده، طب ما نقرأه ونفصصه في الدرس القادم، لانه جالي نفس السؤال بتاع اخونا ولا اجلته قلت له الدرس القادم، فهو راح شددني وقال لو سمحت ما رضيتش اتكلم معاه، فاديته فرصته. ما دام انت اول سؤالك ولا في حاجه تانية؟ معادنا ان شاء الله الدرس القادم ان شاء الله. مساله يا اخواننا شراء الرصيد بتاع التليفون ليس فيه بيع مال، ده مش بيع مال، ده بيع خدمه لا شيء فيه ان شاء الله. ليس بيع مال اللي هو بقى الارصده، شراء الارصده ومشاكل ذلك، ده بيع خدمه وليس بيع مال. هل هناك فتره زمنيه بين المرحله الاولى من مراحل القدر اللي هي العلم والمرحله الثالثه المشيئه؟ لان الاشكال عندي ان المشيئه الكونيه ملازمه تماما للعلم. لا لا، هقول لك ازاي. احنا مش عايز ادخل معاك في المتاهه دي. احنا مش قلنا قبل كده العلم علما؟ علم الله الأزلي اللي هو علم أن الشيء فيقع، صح؟ والعلم حينما يقع الشيء علمه واقعا، علمه سيقع غير علمه واقع. وضحت؟ فاهم الكلام؟ فاكرين لننظر كيف تعملون. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، فلما يعلموا، لما يعلم يعني لم يعلم بعد، وربنا في جديد لا يا علم انه سيحدث ولكن لما يحدث علمه زي ما سألت الرؤية لان الرؤية متعلقة بايه بالموجود الله تيجي تقول رأى من لم يخلق لا رآه مخلوقا مش كده ولا لا علم الله ان الشيء سيقع علمه ولكن غير موجود لسه فلما يوجد علمه موجودا وده اللي حاسبك عليه صح كذلك المشيئة صفة أزلية لله والإرادة صفة أزلية لأن ربنا عز وجل ليست له صفات جديدة تستحدث له صفاته أزلية أولية ملهاش بداية لكن حينما زي الرحمة الله صفة الرحمة أزلية لكن لما يرحمك الآن صفة الغضب أزلية لكن لما يغضب الآن إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثل ولن يغضب بعده مثله مش كده كذلك المشيئة حينما يشاء أن يخلقك الآن المشيئة بتكون إيه ها مقرنة للفعل يشاء فيخلق ينتج عنها الخلق على طول وضحت بس مش عارف المسألة دي صعبة عليكم مين جابها دي قبل كده يعني أنا ما اتكلمش فيها حد من أهل العلم وإنما كلهم بيتكلموا بنفس الترتيب ده يعني نرجو ان الانسان اللي يكون هدفه انه يعمل خير ولكن يعاق بينه وبينه ولا يستطيع ان يصل اليه تكون النتيجة ان يعني يؤجر عليه نسأل الله الامام برضو مسألة الاجر كامل على الشيء دي مسألة في علم الله عز وجل يعني ممكن نعمل العمل كله نسأل الله تعالى السلامة يعني وما يؤجرش عليه كله طبعا الانسان ما يحتجش بالقضاء والقدر ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل يعني لو الانسان قصر في العمل بالاسباب وضاعت منه بعض الامور اللي كان فيها خير بالنسبه له يعني مش يحتج بالقضاء والقدر لكن علشان الانسان اللي فاتت الفرصه منه وهو قصر ما يتعبش نفسه لانه لو قعد يفكر في لو كان كذا لكان كذا ولو كان يفتح عليه باب الشيطان او ابواب من ابواب الشر والعياذ بالله فهذا يقول قدر الله وما شاء فعل ويعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ايه ليصيبه اخونا بيقول كيف الجمع بين طلع علي احد الملائكة تعلم بعضك ما عند كتابة المولود صفة الخلق والمشي لكن هنا مش اخونا اللي بيسأل علي يعني بيسأل السؤال دوت ان القدر لا يطلع عليه احد الا الله عز وجل الا حينما يطلع الله احد خلقه فالاخ بيستدل بحديث الملائكة عند ابن مسعود الحديث اللي في الصحيحين انه يرسل الملك ويؤمر بكتب رزقي واجر ساعة ان يعلم الملك ويكتب عنده في صحفه يبقى اطلعه الله ما اصبحش ما خلوا بالكم العلم الغيبي العلم الغيبي الغيب نوعين او بمعنيين في غيب مطلق وفي غيب اضافي الغيب المطلق الذي لا يعلمه الا الله الغيب الاضافي يكون بالنسبه لي وبالنسبه لمين فانا اللي في ظهري ده غيب بالنسبه لي لكن بالنسبه لك انت شهاده انت شايف واللي في ظهرك انت ده شهاده ليا غيب بالنسبه لك اللي بيحدث في اسكندريه غيب بالنسبه لنا شهاده لاهل الاسكندريه صح ولا لا وهكذا فلذلك لو جالنا واحد دلوقتي من امريكا او ارسل الينا شيء اعلمنا بشيء جديد الشيء اللي اعلمنا بيه ده غيب بالنسبه لنا لكن بالنسبه لهم هم ايه شهاده علم الغيب ده من يدعي لا يكفر لانه في اسباب للوصول اليه لكن الغيب المطلق ولذلك قبل ان يرسل الله الملك ويامره بكتب الرزق والاجل وشقي او سعيد وذكر او انثى والكلام ده لا يستطيع احد ان يدعي علم شيء من هذا لكن بعد ان اعلم الملائكه يبقى الملائكه علمت خلاص واضح يبقى احنا بنتكلم في انه سر الله المصون قبل ان يطلع، وفي امور لا يطلع عليها احد كالعلم بالساعة مثلا، مش كده ولا لا؟ ففي امور كثيرة لا يعلمها البشر، لكن لو اعلم يبقى الامر انتهى ان شاء الله. اما السؤال الاخر اللي اخونا بيسأل عليه فانا جاوبته دلوقتي بخصوص مراتب القدر. انتوا كتير قوي النهارده. الشيك على بياض في البيع بالتقسيط مع حكمه هو طبعا لا يجوز، ولكن المضطر بقى مش كده يعني، هذا امر بقى انت مضطر له، فلازم اللي تكتب له شيء زي هذا تكون يعني مأمن نفسك تماما. نعم انا بقول ان هو في الاصل، لكن انا بقول المضطر، ولذلك بقول ان لابد يكون الانسان التاجر دوت سمعته كويسه، معلوم انه ما بيستغلوش، لان في بعض الناس يعني بتحدث لهم مصائب من جراء هذا، يجي بعد كده يقصر في قسط او غيره او يختلف او يحدث اي شيء يستغل الشيك اللي على بياض، وبعد كده ما يقولش انا عاوز حقي بس ويزود. ما انت عارف الكلام ده ما دام انت في السوق وعارف، ما مش كل الناس زيك. نعم. امن نفسك بس بشرط، اصل انت ممكن تموت، فممكن يقول هذا الامر الى ابنائك او الى ورثة لا يرقبون في هؤلاء الا ولا ذمة، فدي برضو معنى. وليه ربنا قال اذا تدينتم بدين للاجل مسمى فاكتبوه؟ اجي انا مضي انسان على شيك على بياض، او واخد بالك ولا لا، واجي بعد كده الورقه ديت تقع في ايد حد، ما انا ممكن اموت، انا مأمن ان انا عمري ما هظلم الراجل ده، مش هظلمه، اقدر انا اموت وقع هذا الامر، مش هيبقوا عارفين كام ولا مش كام، هيجي ساعتها يقول لك انا معايا شيك على بياض، ممكن يكون انسان ما عندوش خوف من ربنا. وصل؟ طب احنا بقى نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم. كل ده في عظم الله. اللهم صل على محمد.